كتاب العدد. تلزم كل امرأة بالعدة للزوج إن فارق بعد الخلوة، إن طاوعت مع علمه ولو معا ما حسن أو شرعا جماعا منعا، أو مات عنها زوجها حتى في نكاحها الفاسد ذي الخلاف، وحيث كان باطلا وفاقا لم تعتدد لموته إطلاقا، وما على زوجته من عدة فراق إن فارق قبل الخلوة، ولا بلا خلوة للتحمل بمائه أو لمسها والقبل، وهي مع الخلوة لا تعتدد، إذا لمثل زوجها لا يولدُ.